أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا شرحنا بعض الآيات القرآنية حتى الإنسان يستفيد، لأن القاعدة أنه لا يجوز الإنسان يفسر القرآن برأيه. قد الإنسان تعلم التجويد ويحسن القراءة وعنده صوت جبين، ليس معناه صار مفسر قرآن، بل الله قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أفتى بغير علم لعنته ملائكة السماء والأرض، وقال: من قال في القرآن برأيه فقد أخطأ ولو أصاب. ثم الله تعالى قال: يهدي به كثيرا ويضل به كثيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن إما حجة لك أم عليك. القرآن إما حجة لك أم عليك. فإنسان يعني لا يفسر القرآن برأيه. نعطي مثال: سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه عالم، سئل عن آية وفاكهة وأبا، قال: لا أدري أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. يعني لم يتجرأ على تفسير من عنده، لابد من علم. ذكرنا مثال آية مرة سابقة، معنى: والفتنة أشد من القتل. قلنا معناها الشرك بالله. الفتنة هنا معناها ليس مجرد الخصومة، إنما الفتنة هنا المقصود بها الشرك بالله، والشرك هو الذي أشد من القتل، لأنه ورد في الشريعة أنه أشد الذنوب هو الكفر، والشرك نوع منه، ثم قتل النفس التي حرم الله، ثم الزنا. هذا رأيناه في مرة سابقة. كذلك من الآيات يعني ما ورد تلاوته قوله تعالى إخبار عن سيدنا إبراهيم: هذا ربي عندما رأى الكوكب. هذا فسرناه نحن سابقا: أنبياء معصومين محفوظين الكفر، يلهمون الإيمان حتى قبل الوحي. الأنبياء لا يوجد نبي كان كافرا بالله غير عارف به. الله حكيم، لا يرسل نبي يعني يكون غير عارف بالله. فالحاصل معنى هذا ربي معناها هذا ربي كما تزعمون. كان يناقش قومه، سيدنا إبراهيم كان يناقش قومه الذين يعبدون الكواكب، وبين لهم، قال: لا أحب الآفلين. هذا يتغير، هذا لا يكون إلها. فقوله هذا ربي استفهام إنكاري للإنكار، مثل ما تقول هذه شجرة أو هذه سيارة وهي مش سيارة، للإنكار. إذن فسيدنا إبراهيم كسائر الأنبياء، ثم هو أفضل الأنبياء بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهنا كان ينكر على قومه عبادتهم. كذلك عندما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن يطمئن قلبي. ليس معناه الشك، ليس معناه الشك في قدرة الله. وهذا أي واحد من عامة الناس يشك في قدرة الله أو يعتقد الشمس إله، هذا لا يكون مسلما، فمن بالك نبي. إنما هنا يعني يطمئن قلبي، يعني يفرح بما يعني يراه، ينسر بما يراه من عجائب يعني التي تدل على عظيم قدرة الله تعالى. أليس المسلم لو يشاء عندما يرى شيء عجيب يعني هذا يزيده يقينا مع أنه لا يشك في قدرة الله وينسر مع أنه المسلم يعني يعرف ويعلم أن الله قادر أن يجعل النار باردة. لو تشوف النار شيء يدل يعني مثلا لا تحرقه، لو قدامك إنسان لم تحرقه النار يعني تتعجب، وأنت لا تشك. أنت تشوف أحيانا بعض الحيوانات هيك والطيور وكذا تقول سبحان الله كيف يعمل هذا، والله قادر على كل شيء. فكذلك النبي لم يكن شاكا في قدرة الله على إحياء الموتى، ولا لم يكن يشك في ألوهية الله وأن هذا الكوكب والقمر لها كمية ومقدار وحجم لا تكون إلها، لا يشك فيها. فلا يتجرأ الإنسان قاعدة إذا الإنسان لا يعرف يسأل. لهذا واحد من الصحابة قال جند بن عبد الله قال كنا ونحن في تيام الحزاوين مع النبي فتعلمنا الإيمان قبل القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تعلموا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تعلموا الإيمان قبل القرآن ثم تعلموا القرآن فازددوا به إيمان. معناها كانوا يعرفوا قواعد العقيدة، من هذه قواعد الإيمان أنه أنبياء كل مسلمون، الله ليس كمثله شيء، الله قادر على كل شيء. إذا تعلم هذا حتى يقرأ آية لا يعرف تفسيرها يقول لك أسأل، لا يمشي فكره إلى معنى فاسد لأنه تعلم القواعد. فإذا إنسان تعلم القواعد يصير يعني يعرف الحد، يقول هذا لا أعرف تفسيرها فاسأل، يكون يعتقد يقول عندها تفسير موافق لعقيدة المسلمين فأسأل. مثال سهل، عندما الله يقول وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، المسلم هل يعتقد ربي ينسى؟ لا، أي واحد حتى جاهل في المسلمين لا يعتقد هذا. إذا يقول عندها معنى يليق بالله فيسأل. ولا ما فسروها أي تركناكم من رحمتنا، أو حديث قدسي مرضت يا ابن آدم، هذا حديث صحيح في صحيح مسلم، هل معناها الله يمرض؟ لا، معناها مرض عبدي. إذا تعلم العقيدة يعرف هذه معاني فاسدة لا يمكن أن تكون هذا معنى الآية أو معنى هذا الحديث، فيسأل عن معنى التحديدي والتفصيلي حتى الإنسان لا يقع في أشياء لا تليق بالله سبحانه وتعالى. Donc on a expliqué certains versets pour montrer que la personne il n'est pas permis d'interpréter de son propre avis ou de suivre les, surtout en français, les mauvaises traductions qui traduisent mot à mot. Donc le Coran, donc c'est vraiment c'est en langue arabe, ça suit les règles de la langue arabe telles que l'arabe qui parlait à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pas n'importe qui comprend un peu l'arabe, il va traduire mot à mot sans connaître le sens. Il faut traduire le sens. Et on a expliqué notamment le verset Saint Ibrahim. Donc il est cité, il dit Hava Rabbi. Ça veut pas dire, cela ne veut pas dire que Ibrahim il doute. Est-ce que le soleil peut être Dieu ou non? N'importe qui, des gens qui raisonnent, il sait que le soleil il a une forme, une quantité, a besoin de qui lui a donné cette forme, cette quantité, il peut pas être Dieu. Donc, en fait, Saint Ibrahim, il renie à son peuple, il leur montrait que ça change d'un état à un autre, ça ne peut pas être Dieu. C'est comme s'il disait, est-ce cela mon Seigneur comme vous le prétendez? Ça veut dire que ça ne peut pas être Dieu. Et bien sûr, attribuer au prophète la mécréance, c'est un blasphème. Ce n'est pas digne des prophètes de douter de la puissance de Dieu ou de la divinité de Dieu. Alors que eux, c'est eux qui transmettent, qui appellent les gens à croire en l'unicité de Dieu. Donc c'est pour cela, la personne... elle doit apprendre par transmission ce que ça veut dire tel ou tel verset et ne pas regarder simplement les traductions ou les tafsirs ou les applications. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, sallallahu ala Muhammad, ta'il Amin.